الحيزه بالفؤاد والبعاد عم بطول داوي جروح وهالكلام يا محلي انت بلقى شوف الطل الحنوني واتهنى بمرأة كحل بنور عيوني أنا جرحي زاد بالفؤاد هالكلام بسهر أنا والليل بصلي وبدعي تشوفه وسافر فوق الخيل زور وصير من ضيوفه بسهر أنا والليل بصلي وبدعي تشوفه وسافر فوق الخيل زور وصير من ضيوفه داوي جروح وهالكلام عنده أنا جرحي زاد